واجبة يكون محميها ليس بفرض واجبة. الكفاية إذا مع أحمد وموافق للقوى عند وبناء على أن الكفاية باطل إذا ترفع أهل البلد وقال لأن السنة ما يكون المنفرد والعبد المرء ليس كما الجمعان يوم صلاة أهل كمان والعبد والمرء والمسان كله تشرع لهم صلاة أهل كمان ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها ويسمى تأخيرها لترتفع بين طلوع الشمس يدخل بالطلوع مو بارتفاع الشمس والزوال ليس كما الضحى مجرد ان يدخل بالطلوع الى ان يستعب تاخيرها بدل ما واذا كان عيد الفطر سن تاخيرها اكثر هذا قدر محين لأجل يتصل وقت التغسير وقت الفطر لأن ذلك الوقت وقت الآن وقت طويل لخارج يوم العيد قبل الصلاة وذلك الوقت وقت ضيق وكلما أخر صلاة العيد يتسع الوقت لكن هنا في الحرمين ما يؤخرون من غير ما تأخر الحرمين من الصلاة ولو فعل قبله لم تكرع على المعتمد خلافا ابن حجر يكره في هذا القدر خلافا ابن حجر ايش هذا الشرع هذا ركعتان يحرم بهما ثم ياتي بدعاء. وهي ركعتان لا يجوز زياده على ركعتين. ليس فيها افضل واكثر. هي ركعتان يحرم بهما نقول صلي ركعتين صلاه عيد الفطر وهي تعيين. صلي ركعتين صلاه عيد الاضحى. رب صلي ركعتين صلاه العيد ما يكفي. لابد ما يعين. كسائر الصلوات ثم سبع تكبيرات يجب بين كل ثم بعد دعاء الافتتاح قبل ان يتعود الانسان ان يسجع هذا التكبيرات من الهيئات لا من الابعاد اما ان اذا تربى ما تقول فضيله بس ولا الانسان ان يسجع سجد يسقط بطل الصلاه واذا ترك هذه التكبيره صلاه صحيحه ولا ترك عمدا ولا تقضى واذا كان مأموم ياتي بما ادرك مع الامام بس لا ياتي بالجميع وهذه يقضي المأموم في ركعه ثانيه اذا كان مسروق بالرمي يعني وتفوت هذه التكبيرات بشروع في الفاتحة هناك دعاء الافتتاح بشروع في التعود أما هنا برضه بشروع في الفاتحة يقول نور الله بسم الله الرحمن الرحيم خلاص تعود جدول تعود جدول لا ما يقول غير قرب يعني هذا ما سمعت تقريبا يجي بين كل اثنتين كآية ماذا؟ الفقهاء لم يذكروا أن يقول بيانا بيانا أفضل فقهاء تصيب السلسل بقى كلام يسكت بس لكن اختار متأخرون لم يرد في هذا حديث أن اختار متأخرون أن يأتي استحسانا يأتي للباقيات الصالحات بين بين قوية كبيرة نعم هذا قضاء شيء هذا قضاء سيدنا المسلم سيدنا المسلم يهلل ويكبر ويمجد ويحسن ويحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يحسن بس سبحان الله فإن تذكر في أثناء فاتحة على قليل فتاها كبر وبعد كبر أصحاب استئنافة أي استئنافة فاتحة كل على قديمة كان رفع لا يدي إلى قيام ويفوت إلى الركوع على القديمة المالكية ذو قديم ألم يرقع زب ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى قاب يعني الأفضل وإلا لو قرأ أي سورة هذا سورة الإخلاص يصير أصل السنة لن يجب اتباعا هذا يحفظ واحد يحفظ سورة الإخلاص فإن لم يحفظهما فربها في سبيل الرحمة على هذا الحديث وعلي العمل هنا في الحفظ ويقرأ إلا في سبيل قاف قاف قاف قاف قاف قاف قاف قاف قاف قاف قاف قاف قاف قاف قاف قاف قاف قاف قاف قاف قاف قاف قاف قاف عن النعم البشير أن غني أغراضية يسبب العرض والعبان أحيوه أغراضه هو السنة أيضا لأنه خير يسن بعدها ويسن بعدهما خطوتان أركانهما السنة خطوتان هذا صلى العيد وإن صرفوا من غير خطبة صلى صعيدا ليس قبل الجمعة شرف السحبان هذا يسمى يسمى قدم الربع صلاة لا ما يعتبر صلاة سعية أركانهما كهي في الجمعة يسمى بعدها خطبتان أركانهما كهي في الجمعة ميجات الأركان لا ميجات الشروط أركان لابد من أركان الخمسة شروط ما يشترط كلام بس كون الخطيب الإسماع والسماع وكون الخطيب ذكرا وكون الخطبة عربية بس فقط باقي لا ما يشترط وخطب عارية ما بياخذ عارية مثال صحيحة أو محدثة وجنوبا يناسب الحال يكون خطبة يتعرض فيها بما يناسب الحال والمضاعف فإذا كان في عذرة بدء يعلمهم بدء بدء ويحضر على صيام ست هذا مناسبتين هذا بعض وفي إضحى طبيعية تدعى ما أحكام العليا ما يستحق لا يزيد هذا الحين ما لا يزيد هذا. هي تقصد النبي. لا بس بعض الخطبة يذكرونه. افتتح الأولى بالتسع تكبيرات. ذبيح من هو ذبيح؟ إسماعيل. الجمهور الصحيح أن الرجل إسماعيل. بعضهم أنا إسحاق. أي من يقول إسماعيل؟ ولزم عن ابن الذبيحين في اعرابي لازم يقول يا ابن الذبيحين فتبسم صدره اقروا على ذلك ومن قال ان اسحاق اجابوا عن هذا الحديث بان العرب تسمي العم تسمي العم عبانا تسمي العم عبانا وهذا موجز في القران الى ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق معنى إسماعيل ليس بأبو إنما عم سماه إلى أبائه كذلك أزر أبو إبراهيم عنه ها؟ أزر هذا خلاف أنا خطبة متوالية معنا مو كما هذا يصل لا يبقى الله متوالية وثاني بسبع ولا عن شو ولا عن من ببلة إن الأغصال مسنونة لكن غصل جمع أفضل منها غصل نعام لجميع الناس لأن غسل من اليوم من الصلاة الإسراف من كل أحد حتى من النساء والصبيان والعبيد والمسافرين والمقعد في بيته ومن لا يحضر الصلاة ويدخل وقته في الصلاة ففي قول عجيب القول هنا هنا في الجمعة يقول في نصف الليل وهنا يقول في الفجر كنا نصلي ما حد يقول ليل كله حد يقول أن يساء ليل كله ما فيها شو في قول وقيل بجميع الليل بجميع الليل يبوجه بجميع الليل والتطيب والتزين كالجمعة لازم يقصر هذا ما يحتاج إلى توسيع هذا علي أن يحسن النية بس لكن لأجل الناس ويتطيب لأجل الناس هذا خطر يقول لله في الله هذا النية النبي سأل في لباس شهرة ألباس الله يوم القيامة لباس مذلة ثم يطهر به في النار ومن تطيب من غير الله وللناس إلى يوم القيامة نريح أن تنمي الجيل ويحتاج إلى تحسين النية ينبغي هذا تعظيم تعالى الله حرمات الله والابتداء رسول الله التجمل على يحبه الله يحب الجميع يحب الجميع إظهار نعمة الله إنه يحب أن يرعى نعمة على العبد مثل هذه النيات ها؟ وفعلها بالمسجد أصلا فخرين بعضين بعض أكثر من الرجال التزين لكن مراعاه نقع الرياض هنا من ولا غير عبيض إلا في عشر ذي الحجة لمريد الضحية شوف نعم يندب هنا أغلى أبوه هو حرير أي ذواء قلبي من النوع أغلى الملبوس وغير عبيض في إظهار النعمة يبدم على الأبيض فإذا وافق يوم العيد والجمعة أين يغلق الجمعة بد يتكرر كل سنة مرة وقال عيد جمعة أنا يبدم على الأبيض لو وقع على العيد يوم جمعة يبدم العقل على الأبيض لأنه لا تعارض فلا بد ما يزعمه ما ذكر إذا وافق ليلة الليل الجمعة يكثر من التقدير أو من صاعم الجمعة الجمعة تتكرر نعم نعم الناس سمعوا أن المصالح إذا رفعت رجال يضحون ويصلحون وكذا يحلقون مستخدم هذا يتزين من الفتيات التقدير في هذا شوعة عشر أيام دائما يقول المشاعر يقول لي يوم ثلاثة أيام إذا أنت نحوّد هذا كلما حرّب يزيد أكثر. يقول أبو حنيفة يقول إزالة الظهر يا عشر عند المباح الإمام أحمد يقول حرام، كان يقول مكروه توصل ما لقينا يقول أحمد يقول حرام إشارة بالبقعة هذا إذا لم يضيق المسجد، أما إضاقة المسجد أنا في الصحراء أفضل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عيد في مسجده يضيق مسجده في ذلك الوقت، أما الآن واسع كان يخرج إلى مصلى إلا مرة صلى في المسجد بسبب المطر. هذا الإمام الشافعي، وعند الأئمة ثلاثة في المسجد أفضل، المسجد أفضل صحر أفضل مطلقا. الإمام الشافعي يقول في المسجد أفضل، الأئمة ضعف وقيل في الصحراء، هذا الأئمة ثلاثة إلى لعذر. استدعى الإمام الشافعي لأن أهل مكة يصلون في المسجد ما يأخذ يعني ساعة مسجدهم، خالف الطريق من يرى من طريق ويرجع في طريق آخر، وطلبوا في حكمة ذلك على أموال كثيرة ويحزن فعلق لجميع ذلك كله. الأرجح في سبب ذلك أن كان يدي عفو الفريقين في العجل لأنه كان يتصدق على فقرائنا قيل يتصدق الطريقان ساب ذات طريق في أخر في جمعة وغيرها. عجل نعم. ذكر مسألة كثير هنا في يجري مسألة التكبير قال ويجهر بالتكبير وإن كان معموما ولو في قضائها ويبكر الناس ويحضر الإمام وقت الصلاة يبكروا من متى يبكروا الفجر بكر الناس من الفجر في غير بعيد الدار ويحضر الإمام وقت صلاته الإمام يتأخر إلى وقت الصلاة يعجله ويعجل في الأرض مجرد ارتفاع الشمس قد رمعت يعجل قلت ويأكل في عيد الفطر قبل صلاته يمسك يمسك في الأضحى هذا من السنة أيضا سنة من قبل صلاة الفطر يترون هذا إنسان على كل ارتفاع وحدمته امتياز يوم العيد عما قبله المزاده بالعقل ويذهب ماشيا بسكينه ولا يكره النفل قبله ولا يكره النفل قبلها هذا عمل هذا خلاف غير امام صار امام يكره بخلاف امام فيكره ذلك لمخالفه العلم أما بعدها ما يكره لا الإمام ولا المأموم أما قبلها يكره الإمام بس لأن المأموم هذا ما هو الشافعي من كره مطلقا منه فإحنا ما رسمنا رحمة الله لا ما يقرا له ذلك هذا بعد فين ابن حجر اما لما قرا له تبكر قبلها وبعدها قال الامام ان حضر وقت يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت التكبير هذا زي أعيادكم التكبير لا يكون تكبر الله على مذكر في العالم هذا ولتذكر الله على مذكر عرفت يعني زيد عيابا في تقدير إذا تقدير العيد الفطر والعيد الأضحى بل هو أفضل ما يصير مثلا يعني الشعار الأفضل أفضل حتى من ثلاثة القرآن من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا حتى لو خاف غير العيد الفطر إلى تقديره ينقسم إلى مرسل ومطلق مطلق والمرسل الثاني مقيد وأما المرسل يصل في العيدين يشترك بها وأما المقيد يصل في عدة الأضحى في الاتفاق ويصل في عدة الفطر وفي قول جاء علي مملوي في الألفاء أنا يصل بعد ثلاث صلوات المغرب بعد عشاء بعد ثلاث والمطلق والمغير أفضل من المطلق والمطلق عيد الفطر أفضل من المطلق عيد الأضحى بالنص عليه في القرآن يقول الله على ما هدف يسأل من الرجال والنساء ولكن الرجال يكون ضرب الصوت سيكون مخفض الصوت تأكد دور الصلوات كما تجينا وإن يبقى الليل إذا النهار ولا إذا يكبر كبير والأظهر إدامته في التقبيل غروب الشمس من عين غروب الشمس كنا ما يكبرنا والأظهر إدامته في المنازل في المنازل والمساجد والأسواق في الرسول إظهارا لشعار العيد والسلم لمتى عندك ولا إدامته ما تريح للإمام بصادق.